قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتابه السنن باب ما جاء في العيدين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن حسين بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن قد وصلنا إلى صلاة العيدين. الصلاة في العيدين وخطبة العيدين، هل لها خطبة رسمية؟ والقراءة في العيدين، وكيف تصلى العيدين؟ هل هي في الصحراء ولا في المساجد؟ في الحرم تصلى في الحرم لا بأس بذلك، في حرم مكة تصلى في حرم مكة لا بأس بذلك، لأن الصحاري ما عندنا صحاري في مكة، ما في صحراء تطلعون الناس إليها. أما المدينة ما أدري حولها صحراء ولا لا، إلا فيصلوا في مسجد الرسول ما في شيء. يقول رحمه الله: باب ما جاء في صلاة العيدين. حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن الحسن بن مسلم قال حدثنا طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة. أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة، كل الصلوات اللي مرت، الكسوف والاستسقاء وصلاة العيدين كلها بدون أذان ولا إقامة. الكسوف والاستسقاء وصلاة العيدين، كل هذه الصلوات تصلى بدون إقامة، بدون أذان ولا إقامة. إنما يقال الصلاة جامعة في بعض الأحيان مثل الكسوف أو مثل الاستسقاء، الصلاة جامعة، مع أن صلاة الرسول ما قالوا له، ما قال في وقته الصلاة جامعة في الاستسقاء، إنما في الكسوف يمكن. الكسوف ورد بعض الأحاديث أبي داود أن بلال قال الصلاة جامعة، صلاة جامعة، هذا متى؟ في الكسوف، إذا كسفت الشمس أو كسف القمر. أما الاستسقاء وصلاة العيدين فلم يقل هذا مرة واحدة ولم يقل. يقول رحمه الله حدثنا قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أخرج مروان المنبر يوم العيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلا قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا إسماعيل بن رجاء قال عن أبيه رجاء قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ثم حول السند فقال وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن مروان بن الحكم كان أمير للمدينة لمعاوية بن أبي سفيان. مروان بن الحكم كان أمير للمدينة وقت معاوية بن أبي معاوية خليفة، ومروان أميرا على المدينة. فمروان يقدم الخطبة على الصلاة، ليش؟ لأن الناس تهرب، ما تبي خطبته، ما يبون، لا يبون هو ولا يبون خطبته، يكرهونه ويكرهون خطبته، فيهربون الناس. فلما رأى الناس أنهم يهربون ولا يبقى عنده أحد، قدم الخطبة على الصلاة، قدم الخطبة، قدم كلامه على الصلاة علشان الناس ينتظرون الصلاة، ما يمكن نروح ما صلينا، فيضطرون إلى أن يسمعون خطبته وكلامه ولو كانوا يكرهونه. فلو أنه صلى وبقت خطبته هربوا، ما يبون، يكرهونه وصلاته. مروان بن الحكم في المدينة يقول ابن سعيد الخدري رضي الله عنه إن يقول إن مروان أخرج المنبر عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في عيد الاستسقاء، فأنكر عليه وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فأنكر عليه. فقال رجل: يا مروان، فقال يقال إنه الاسم راح عن بالي الآن، الذي أنكر على مروان بن الحكم أنكر عليه، موجود اسمه مشهور بس راح عن بالي كيف. الشاهد يقول لأن أنك يا معاوية أخرجت المنبر ولو كان مخرج يا مروان أخرجت المنبر منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يخرج في العيد وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن الخطبة تبدأ فيه قبل الصلاة لكن عذر مروان أن الناس يتفرقون عنه إذا صلى وبقيت الخطبة هربوا لأنهم لا يريدونه وده هو لكلامه فيهربون ويتفرق الناس فيريد أن يمسك الناس يخطب أول ثم يصلي لكن بدعة هذه تعتبر بدعة وإخراج المنبر من المسجد لا تعتبر بدعة ثانية الشاهد أنه أنكر عليه قام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال أما هذا فقد أدى عمرو بن خويلد عمرو أو خويلد بن عمرو أو عمرو بن خويلد رضي الله عنه قال أما هذا فقد أدى ما عليه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع يعني بيدك الإنسان يد اليد أو بعصا أو حتى بسيف أنكر المنكر إذا كان يحتاج إلى عصا وإذا كان يحتاج إلى أكثر أو يحتاج إلى يد تضرب بيدك وتمسك بيدك إلى آخره من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه تكلم عليه يا هذا ترى هذا منكر مخالف شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع فبقلبك وذلك أضعف المهن أولا اليد ثم اللسان ثم القلب وذلك أضعف الإيمان لكن لا تصبر على منكر أنكر ولو بقلبك الإنسان تخاف من الناس ولا تقدر تنكر بيدك ولا بلسانك أنكر هذا الشيء بقلبك الإنسان وتبرأ يوم القيامة ما تسأل يوم القيامة يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكر يقول أما هذا فقد أدى ما عليه أما هذا الرجل فقد أدى ما عليه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أدى ما عليه هذا اللي عليك يا مسلم أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حسب طاقتك واستطاعتك سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قال رحمه الله شاهد كل شيء ما هو على وقت الرسول ولا على وقت الصحابة رضي الله عنهم ما فعله صفوة الخلق ولا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا التابعون فهو بدعة يعتبر بدعة كل شيء ما وجد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا وجد على الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوه ولا فعله الصحابة لأن الصحابة اقتدوا بالرسول وهم أحسن من أنبياء بني إسرائيل صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار يقال إنهم يظهرون قريبين من عمل أنبياء بني إسرائيل الشاهد أن الإنسان ينكر المنكر مهما كلف الأمر أما بيدك أو بلسانك أو بقلبك قال رحمه الله حدثنا عزرة بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما يصلون العيد قبل الخطبة يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حوزرة بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر كان النبي ثم أبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يصلون قبل الخطبة يعني يصلون صلاة العيد ثم بعد ذلك يخطبون والخطبة ليست رسمية كلام يقول الإنسان توجيهات وحتى الناس على التمسك بالسنة والتمسك بالطاعات وترك المنكرات يعني ليست خطبة رسمية إنما توجيه للناس ووعظ وإرشاد لا أكثر وليست من الخطب الرسمية ليس في خطبة رسمية إلا في الجمعة الجمعة نعم الجمعة إذا ما خطبت ما تصح الجمعة لازم من خطبة وفيها ذكر الله الثناء على الله تعالى وتقدس والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والأمر بتقوى الله وقرأ سورة من القرآن هذا شروط صحة الجمعة فالجمعة نعم الجمعة في يوم الجمعة لابد من الخطبتين وأما غيرها فليست رسمي أنت يعني تكون رسمي الخطبة في الرسمية لا إنما توجيه وإرشاد لأمة محمد أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا وينيبوا ويتركوا ما كانوا عليه من المظالم والعقوق وغيرها يتركوا هذه ويرجعوا إلى ربهم توجيه وإرشاد لا غير نعم باب ما جاء كم يكبر الإمام في العيد في صلاة العيدين قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، كم يكبر في الأولى وكم يكبر في الثانية. يقول رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا عن أبي سعد بن عمار عن عمار بن سعد وهو تابعي ليس صحابي. لاحظوا أن عمار بن سعد هذا تابعي من الطبقة الثالثة، فاكتبوا اتجاهه اللي يقول مؤذن رسول الله، ليس مؤذن للرسول إنما هو مؤذن لجماعته ومؤذن لمسجد فقط، أما للرسول فهو خطأ لأنه ما هو صحابي حتى يؤذن للرسول، ما ثبت له صحبة حتى يصير مؤذن للرسول، فاكتبوا بجانب الحاشية قولوا مؤذن، لا مؤذن، ليس مؤذن للرسول وإنما هو مؤذن لجماعته، وهو من الطبقة الثالثة، معدود من الطبقة الثالثة، وأحاديث كلها مرسلة، أحاديث كلها مرسلة، ليس لم يعلم، لم يأخذ عن الرسول شيئا لأنه ما حضر الرسول حتى يصير صحابي ولا حتى يأخذ عن الرسول. فقول مؤذن رسول الله، رسول الله غلط، اكتبوا عليها واكتبوا أنه مؤذن فقط، مؤذن صحيح، مؤذن جماعته، مؤذن مسجد، وأما الرسول فلا، لأنه معدود من التابعين من الطبقة الثالثة. نعم، وأحاديث كلها مرسلة. يقول عن عمار بن ياسر عن عمار بن سعد المؤذن قال عن عمار هو المؤذن، ما هو سعد، لا عبد الرحمن بن سعد ابن عمار ابن سعد ابن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمار المؤذن ما هو سعد، عمار المؤذن هو من الطبقة الثانية، أما سعد ليس ما له ذكر، أبوه ما له ذكر، الذكر لعمار بن سعد هو اللي تابع وليس له صحبة. عندهم يقول عمار بن سعد صحابي، يقول صحابي هو مؤذن الرسول عمار، وأما سعد أبوه فليس له ذكر مرة، لا تابع ولا صحابي، ما له ذكر، إنما عمار هو المؤذن لجماعته. وقال هنا مؤذن رسول الله خطأ، إنما هو مؤذن لجماعته وهو من الطبقة الثالثة. الحديث كلها مرسلة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا، كان يكبر في الأولى تكبيرة الأولى سبعا غير تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الله أكبر ثم يأتي بسبع بعدها، تكبيرة الإحرام ما نعدها، تعد اللي بعدها الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك الله أكبر، وما الذي تقول بينهما؟ يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر يرفع بها صوته، والله كبيرا الدعاء لبعده بينه وبين نفسه، لكن الله أكبر يرفع بها صوته الإمام، والدعاء اللي بعدها الله أكبر كبيرة، هذه كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة، بينك وبين نفسك سواء إمام أو منفرد أو مأموم، بينك وبين نفسك. أما التكبيرات فيرفع بها صوته سبع غير تكبيرة الإحرام وخمس غير تكبيرة القيام، فالقيام تقوم ثم تعد السادسة، فاللي تعدها خمس، الثانية خمس غير تكبيرة القيام، والأولى سبع غير تكبيرة الركوع، وهكذا. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كريم محمد بن الألاء قال دثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يالا عن عمرو بن شهاب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد سبع وخمسا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة العيد سبعا وخمسا، كبر في صلاة العيد سبعا يعني غير تكبيرة الإحرام وخمسا غير تكبيرة القيام. قال رحمه الله دثنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال دثنا محمد بن خالد بن عتمة قال دثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا كثير بن عبد الله قال عن أبي عبد الله قال عن عمرو بن عوف المزني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين سبعة وفي الأولى وخمسة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر في العيدين سبعا وخمسا يعني متفق عليه هذا بلوكي حتى في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر سبعا غير تكبيرة الإحرام وكبر خمسا غير تكبيرة القيام، غير تكبيرة القيام اللي يقوم فيها. فالشاهد أن الركعة الأولى سبع غير تكبيرة الإحرام، والثانية خمس غير تكبيرة القيام. هذا ما يفعله الناس اليوم لله الحمد، مستمرين على هذا يفعله الأئمة. لكن بين التكبيرات مثل ما قلنا الله أكبر وكبيرة، بعد ما يقول الله أكبر يقول في نفسه الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة، هذا يقوله بين السكتتين بين التكبيرتين، يسكت الإمام حتى يقول هذا الدعاء. الإمام والمأموم والمنفرد يقولون هذا الدعاء سرا، الإمام بينه وبين نفسه والمأموم بينه وبين نفسه والمنفرد كذلك. قال رحمه الله دثنا عمرة بن يحيى قال دثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن زيد وعكيل عن ابن شهاب عن روان عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب كلاهم مصريان قال حدثنا ابن لهيعة قال عن خالد بن زيد عن خالد بن زيد يزيد. عن خالد بن يزيد قال وعقيل بن خالد وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال سمعت عروة عن عائشة قال عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في العيدين سبعا غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الوقوف، الأولى سبعا غير تكبيرة الإحرام والثانية خمسا غير تكبيرة القيام. قال باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين. قال رحمه الله دثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. قال أتاك حديث الغاشية. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يقرأ في صلاة العيدين، ما الذي يقرأ؟ يقول رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن أبيه محمد قال عن حبيب بن سالم قال حدثنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث. يقول النعمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذه تلاوته في الجمعة وفي العيدين وفي الاستسقاء وفي كل صلاة جهرية في النهار أو مثلا سرية في يوم الجمعة يقرأ سبح والغاشية، وأحيانا في الجمعة يقرأ ألف لام ميم وهل أتى أحيانا، وأحيانا يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقون، وإلا فأكثر قراءة عليه الصلاة والسلام سبح والغاشية. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليث بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم. قال بقاف واقتربت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ضمرة بن سعيد قال عن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد. يقول إن عمر رضي الله تعالى عنه خرج يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليث رضي الله تعالى عنه، وأبو واقد له حديث له قصة، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمروا بالمشركين يعلقون أنواط على شجرة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا أنواط كما لهم أنواط. قال سبحان الله إنها السنن، قلت من الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قلتم كما قالت اليهود لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن. الله أكبر كبر. هذا أبو واقد الليثي هو الذي يروي هذا الحديث، اسمه الحارث. الشاهد أنه يقول أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثي ما الذي قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام في العيدين. عمر رضي الله عنه كان من الحاضرين، لكن أما أنه نسي ولا للتأكد، سأل أبا واقد للتأكد أو أنه نسي، ولا ما هو حاضر مع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل حالة من الحالات هو مع الرسول، لكن لما صار خليفة وكثر العالم وانشغل باله عن ربما ينسى رضي الله عنه وأرضاه، ربما نسي أو أنه يتأكد ما كان في خاطره وفي باله ما الذي قرأه الرسول، ما الذي قرأ يا فلان أنت من الصحابة، ما الذي قرأ. قال قرأ بقاف وهل أتى، قرأ بقاف واقترب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا موسى بن عبيد موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ على أن سند الحديث اللي مر ضعيف، سنده ضعيف، سند حديث قاف واقتربت ضعيف جدا. الصحيح أنه يقرأ سبح والغاشية، هذا اللي في الصحيحين كاملة، في كل عيد وفي كل جمعة وفي كل استسقاء سبح والغاشية أو الجمعة المنافقون. وقاف واقتربت فلم يثبت، السند هذا كله من الضعاف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا موسى بن عبيد قال محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن عطاء بن عمرو بن عطاء قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين يسبح والغاشي. هذا المتفق عليه. نعم. باب ما جاء في الخطبة في العيدين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال رأيت أبا كاهل وكانت له صحبة فيحدثني أخي عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطامها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الخطبة في العيدين، يعني ما هي الخطبة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال رايت ابا كاهل وكان يقول رايت ابا كاهل وكان له صحبه صحابي رضي الله تعالى عنه. يقول رايته يقول ابو كاهل رايت حبشيا ماسكا بزمام ناقه الرسول عليه الصلاه والسلام القصوى او العصمى وهو يخطب يوم العيد. والحبشي هو بلال رضي الله عنه، الحبشي اللي ماسك بالزمام هو بلال رضي الله عنه، والرسول يخطب على الناقه يوم عيد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن عائذ هو ابو كامل انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقه حسناء وحبشي اخذ بخطامها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا معيل بن ابي خالد معيل بن ابي خالد قال عن قيس بن عن قيس بن عائد بن عائد قال حدثنا هو ابو كامل هو ابو قيس بن عائد قال حدثنا هو ابو كامل هو ابو كامل ابو كامل اللي مرنا وقال له صحبه صحابي رضي الله عنه اسمه قيس بن عائد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة حسنة وحبشي آخذ بخطامها. يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على ناقة حسنة يعني القصوى أو العصمة، العظبة أو القصوى، ناقة الرسول ثنتين، واحدة القصوى واحدة العظبة، والقصوى هي التي يسابق عليها عليه الصلاة والسلام ودائم ما يحج عليها، والعظبة كذلك، لكن القصوى أكثر ركوب عليه الصلاة والسلام. يقول أبو كامل رأيت الرسول أبو كاهل رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على ناقة الحسنة وحبشي آخذ بزمام الناقة والرسول يخطب. السؤال هنا في أي مكان يخطب الرسول؟ في البر؟ ما ذكر أحد من الصحيحين ولا غيره ولا الصحابة أن الرسول كان يخطب على ناقة في البر، كان يخطب على رجوله. نعم يوقف ويحدث الناس في الصحراء حينما يخرج من المدينة، لكن في أي عيد؟ هل يقصد عرفة؟ صحيح أن عرفة عيد وأن بلال أخذ بناقتين، هذا صحيح. إن كان يقصد عرفات العرفات عيد لا شك في هذا، لأن عمر قال إنها يوم عيد، قال لكعب الأحبار لما قال لو علينا هذه الآية يا أمير المؤمنين لو علينا معاشر اليهود هذه الآية نزلت لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أبشرك يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عيد، فهي عيد لا شك في هذا، فيوم عرفة يوم عيد. فإن كان يقصد أن الرسول يخطب عليه الصلاة والسلام على ناقته في يوم عيد يعني عرفة، لأنه يوم عيدين، يوم جمعة وهو عيد ويوم عرفة عيد أيضا، فهذا صحيح. أما أنه يخطب عيد في مدينة ويخرج إلى المدينة أو يخطب على الناقة فلم نرد هذا. كان عليه الصلاة والسلام يخرج ماشيا كما سيأتي ثم يخطب الناس واقف، يكتب الناس واقف عليه الصلاة والسلام هذا المحراب يصلي فيه ثم يأخذ على اليسار ويتجه للناس ثم يخطب عليه الصلاة والسلام. أما الناقة فلا إلا سن عرفة، فعرفة صحيح يوم عيد ويوم جمعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن أبي أنه حج فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعيره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سلمة بن نبيط، سلمة بن نبيط عن أبيه نبيط بن شريف قال حدثنا نبيط عن أبيه بالتصغير من اللي قابل التصغير الحافظ عن نبيط طبعا احنا نقراها بالفتح معلش عن نبيط قال عن نبيط بن شريف نعم فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعيره. يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على بعيره. القصة هي هي إنسان يخطب يوم عيد يخطب يوم عيد عرفه فعرف صحيح لأن عرف عيدين موعد واحد عيدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في يوم عرفة ويوم جمعة. قال نزلت هذه الآية يقع بالأحبار في يوم عيدين مو عيد واحد جمعة وعيد وعيد عرفة، عرفة عيد والجمعة عيد فهي عيدين إن كان يقصد هذا فلا شك. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن قال حدثني أبي عن أبي عن جده أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يسر التكبير في خطبة العيدين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد، عبد الرحمن بن سعد قال عن أبي سعد بن عمار، عن أبي سعد بن عمار عن جده سعد، عن جده سعد قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة. هل يقول سعد ولا عمار؟ جد سعد إنه يقول عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد. أيوة. حدثني أبي عن أبيه عن جده. عبد الرحمن. نعم. ابن سعد. ابن عمار. ابن عمار. ابن سعد. ابن سعد. أبوه منه عبد الرحمن. عبد الرحمن أبوه سعد. سعد. جده. جده عمار. عمار. بس إلى هنا. ويقول حدثني أبي عن أبيه عن جده. ظاهر خطأ. لأن عمار هو اللي يزعمون أنه صحابي وليس بصحابي، عمار بن سعد يقال أنه صحابي وليس بصحابي، فهو موجود في ترجمة الطبقة الثالثة وأن حديثه كلها مرسلة كما مرنا. الشاهد ما نشوف راجع في التهذيب ولا التقريب يقول أنه ليس له صحبة، بعد التقريب الحافظ يقول ليس له صحبة وأنه من الطبقة الثالثة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر بين أضعاف الخطبة كما يفعل الأئمة هنا، يعني إنه كل ما مر بشيء يقول الله أكبر الله أكبر ست مرات وسبع مرات ثم يستمر بالخطبة ثم يكبر الله أكبر الله أكبر ثم يستمر بالخطبة وهكذا. هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، يفعله الأئمة الآن في العيد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا داود بن قيس عن إياد بن عبد الله قال أخبرني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد فيسلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على رجليه فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول تصدقوا تصدقوا، فأكثر من يتصدقن النساء بالقرط والخاتم والشيء، فإن كان له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم إلا انصرف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب، أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا داود بن قيس، داود بن قيس قال عن عياض بن عبد الله، عن عياض بن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد ويسلم بالناس ركعتين. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج بالناس يوم العيد في الصحراء ويسلي ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم يستقبلهم وهو واقف يقوم ينهض يقوم قائم ثم يستقبل الناس ويخطبهم ويعظهم ويرشدهم ثم بعد ذلك يرى أنه لم يسمع النساء يذهب إلى النساء مع بلال ويتكلم عليهن تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار وجاوبنه يا رسول الله ليش؟ قال لأن كنا تكفرنا العشير تلعننا وتكفرنا العشير فتصدقنا فتأخذ الواحدة قرطها وتأخذ الثانية خاتمها وتأخذ الثالثة السوار من يدها وتصدقنا يرمين بشرشف سنة مع بلال فإن كان له حاجة قضاها عليه الصلاة والسلام يعني كان هناك حاجة في سرية أو شيء وغزل أو حاجة في نسب يعظن أو يأمرهن أو ينهون أو حاجة في بعد سرية أو في حاجة فعلها في صلاة العيد وإلا رجع عليه الصلاة والسلام وكان يرجع يطلع من الباب هذا ويرجع من الطريق الثاني إلى آخر فيستقبل الناس وهم جلوس اي نعم يستقبل الناس وهم جلوس الامام اذا خطب جاء قائما اذا صلى وانتهى لازم يقوم ينهض قائم ويستقبل الناس والناس جلوس ما يقومون الناس جلوس يتكلمهم جلوس والنساء كذلك يخطبهن وهم جلوس نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن حكيم قال دثنا ابو بحر قال دثنا عبيد الله بن عمر الرقي قال دثنا اسماعيل بن مسلم الخولاني قال دثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فخطب قائما ثم قعد قعده ثم قام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو بحر ابو بحر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن عمرو قال انا قال حدثنا مسلم قال حدثنا اسماعيل بن مسلم نعم اسماعيل بن مسلم قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وذلك بعدما صلى الركعتين قام واقفا عليه الصلاة والسلام واستقبل الناس بوجهه والناس جلوس فخطبهم ثم ذهب كما مر إلى النساء وخطبهن. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من طريق ويأتي من طريق آخر ليرى أن الأرض تشهد له الشارع لم يشهد فيه الإنسان تريد الصلاة وتريد وجه الله والدار الآخرة هذا الشارع كله خطواتك كلها حسنات وكله يشهد لك الإنسان وإذا رجعت تريد وجه الله والدار الآخرة كذلك لك خطواتك تحسب ولك أجر في هذا فيخرج من طريق ويأتي من طريق آخر. قال رحمه يقول هو خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام العيد ايوه ما اعتقد العيد خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام لكن جمعة نعم اما العيد كيف يقعد العيد هنا يقول الحديث بعيد ما ما لقيم الحديث هذا ما لقيم اللي يقول قاعدة غريبة الرسول خط يخطب واقف على الأرض يخطب واقف يبعد على إيه يبعد على التراب يجلس ما صحيح لا ما لها قيمة الكلمة هذه ما لها قيمة خطب قائما عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين وانتهى وسلم قام قائما عليه الصلاة استقبل الناس والناس جلوس ثم خطبه واقف ولما انتهى ذهب إلى النساء على رجوله بعد لا قعد ولا شيء ذهب إلى النساء مع بلال وخطب النساء وهو قائم النساء قاعدة النساء جالسة نعم. باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة. قال رحمه الله حدثنا هدية بن عبد الوهاب وعمر بن رافع البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب أنه قال حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العيد ثم قال فقضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة. باب ما جاء في انتهاء الخطبة بعد الصلاة يعني انتظار الخطبة بعد الصلاة يعني هل يجب علينا أن ننتظر الخطبة خطبة الإمام إذا صلينا العيد انتهينا هل يجب أن نجلس حتى نسمع كلامه أو ما يجب؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا وعمر بن رافع قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن السائب قال قال حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العيد ثم قال قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. يقول عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المسجد الصحراء فخطب الناس صلى بهم ركعتين ثم لما انتهى من الصلاة وسلم قام ليخطب فقال للناس أن الصلاة انتهت خلاص اللي صليناها واللي حضرنا لأجلها انتهت فإنسان فمن أراد أن يحضر الخطبة فلات، ومن لم يرد فهل يعني كل إنسان محصور أو إنسان له حاجة أو إنسان خرج من بيته وترك شغل من شغله راح حر، يعني حضور الخطبة ليس واجب حتى ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام. حضور الخطبة إذا انتهت الصلاة فأنت حر، تريد أن تذهب إلى بيتك تذهب إلى بيتك بكل شيء، إذا انتهت الصلاة وصلى الناس فأنت حر، تنتظر الخطبة أو تذهب إلى الإنسان. وكثير من الناس له حاجة إنما ينتظر الصلاة، فإذا صلى الصلاة انتهى، انتهت صلاة العيدين وانتهت صلاة الكسوف وانتهت صلاة الاستسقاء، كلها بالصلوات عاد الخطبة أنت حر، تحضر التوجيه تحضر الوعظ والإرشاد، وإلا تنصرف إذا كان لك حاجة تنصرف، ما حد يقول لك. فالرسول يقول صلينا الصلاة خلاص، من كان له حاجة فلينصرف. فما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها في عيد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصلاة بعد العيد أو قبله، يعني هل هناك صلاة قبل عيد قبل العيد سواء الاستسقاء سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى إذا خرجنا نصلي أو في الحرم هل له صلاة قبله وبعده؟ تقول لا، لكن إذا كنت في الحرم الإنسان تنتظر الصلاة في الحرم تريد أن تصلي بعد أنت حر، لأن في الحرم لك أن تصلي ولك أن تطوف له في الحرم، أما قبلها لا، قبل صلاة العيدين معلوم، لأنك تأتي هنا أحيانا والصلاة ما أقيمت، صلاة العيد ما أقيمت لأن الشمس ما طلعت، الشمس ما تطلع، إذا طلعت الشمس وارتفعت كيد رمح صلى الناس كالساعة العيد أو الاستسقاء أو الكسوف أو شيء قبله، ما يمكن أن تصلي تطوف وتصلي ركعتين لا بأس بذلك، لكن تصلي في المسجد بدون أن تطوف لا ممنوع حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس صلى الناس الاستسقاء والكسوف والعيدين يصلون هنا، لكن صلاة قبلها وبعدها ممنوع في غير المسجد في غير الحرم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم خرج فصلى بهم العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم العيد عيد أضحى أو عيد فطر أنه خرج إلى المصلى فلم يصلي قبلها ولا بعدها، لأنها ليس مسجد، المسجد اللي يصلي فيه الرسول من الصحراء ليس مسجد، من كم يوم من 10 أيام أو شيء يعني واحد من الأخوان ما أدري والله منها الرياض ومنها الضريدر لما طلعت من باب سعود بعد العشاء من باب سعود وتوصلنا من البلاط اللي نزلنا على السيارات معي منديل هنا رميته جاني في السيارة ليش ترمي المنديل هذا مسجد هذا؟ قلت يا أخي أسألك قال نعم قلت يصح العقوق هنا سكت قلت طيب هل يصح البيع المشترى هنا سكت قلت هل تجلس الحائض هنا سكت كيف تنكر منك بهذا الشكل ما تدري حتى ما ترجو مدام ما عندك فائدة ولا عندك معلومات كيف تنكر ولا قول حذيفة رضي الله يفتر المفتون يوم القيامة كيف انت ما تدري عن شيء هذا ما يصح العقوق فيه لأنه ما هو مسجد ولا يصح تجواب ويجوز أن تجلس بها الحائض ويجوز البيع المشترى فيه لأنه ما هو مسجد العقوق ما يصح فيه مدام ما يصح العقوق فهو ما هو مسجد أنا حدثت في الفرق والناس الكناسين بين يدي فلا لك حق أنك تنكر مثل هذا إنما ابتلينا بكثرة من يتعمق في الفتوى يتعمق أنه عالم وهو أجهل من الحبيب نعم. قال وحدثنا علي بن ثم قال في السند الثاني وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن جده قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها في عيد. أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في صلاة العيد لا قبلها ولا بعدها، لا قبلها لأنه بالبر صحراء وليس مسجد ما يصح العقوق فيه لأنه ما هو مسجد ويجوز البيع المشترى فيه ويجوز أن تجلس فيها الحائض لأنه خرج الحيض والعواسق وذوات البيوت خرجنا يحضرنا الخير ويحضرنا الصلاة ويحضرنا الخير ودعوة المسلمين وهي حائض لأنه ما هو مسجد فيجوز أن تجلس فيه الحائض ويجوز أن يباع ويشرى فيه ولا يصح الاعتكاف فيه. المسجد المسجد لا يمكن أولا يصح الاعتكاف فيه، وثانيا الحائض ما تأتي فيه، وثانيا البيع المشترى ما يصح فيه هذا المسجد، قلنا أنه مسجد. لكن الصحراء التي بعيدة عن المسجد لا يصح الاعتكاف فيها، ولا يصح ويجوز البيع المشترى فيها، ويجوز الحائض أن تحضر، لأن حديث ابن عباس في مسلم أن الرسول خرج وقال للحيض والعواتق وذوات البيوت والمخدرات اخرجنا احضرنا دعوة المسلمين، احضرنا الخير ودعوة المسلمين، فحضرت العواتق وحضر الحيض وحضر العجائز، حضر كل العالم في صلاة عيد. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا الهيثم بن جميل عن عبيد الله بن عمرو الرقي قال دثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن طه بن يسار عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى العدني قال حدثنا الهيثم بن جميل الهيثم بن جميل قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عبيد الله بن عمرو الرقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل ابن عقيل قال عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار الليثي الهلالي قال عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. يقول ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يصلي قبل العيد شيئا، لانه يخرج الى الصحراء ويصلي هناك، الصحراء ليست عيد، ليست مصلى حقيقه، وانما نصلي فيها لاجل تاخذ الناس لكثره العالم، اجتمع العالم كلهم، كل اهل المدينه خرجوا نساء ورجال، جميع اهل المدينه يخرجون في العيد يحضرون الدعوه ودعوه الخير ودعوه المسلمين، حتى الحيض وحتى النفساء والعجائز والشيبان والخير، حتى الاطفال يحضرون الخير ودعوه المسلمين، فيجتمع امم، والمسجد ما ياخذهم، المسجد ذلك اليوم ما ياخذهم، ولا عاد اليوم يمكن متوسع ما ادري توسع، لكن ذلك اليوم مسجد الرسول ضيق صغير، ولا ياخذ الامم هذه اللي امر باحضارها عليه الصلاه والسلام، فكان يخرج عليه الصلاه والسلام ويخطب الناس عليه الصلاه والسلام، ولا يصلي قبلها ولا بعدها، لكن يقول ابو سعيد الخدري هنا انه لما رجع الى بيته صلى ركعتين. الشاهد انه لا قبلها، ليش؟ لانه وقت نهي، ولا بعدها لانه ما ورد، بعدها ما ورد في المسجد في الصحراء، لكن لما رجع عليه الصلاة والسلام إلى بيتي صلى ركعتين. باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا على رجوله يعني. قال حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عبد الرحمن بن سعد قال عن أبيه سعد عن أبيه سعد قال عن عمار بن سعد عن عمار بن سعد قال عن سعد عن سعد نعم قال حدثنا بن يربو سعد بن يربو صحابي سعد بن يربو سعد بن يربو صحابي صحابي إيه والحديث عنه ولا عن عمار عمار سعد عن عمار حديث عن عمار نعم سعد يربو بن حجر هو المزي أنكر صحبة عمار هذا ما هو سعد لا مو عمار سعد يمكن قول المؤذن عمار ما هو سعد نعم المؤذن اللي يقول مؤذن رسول الله عمار ما هو نعم هو لكن الحديث يمكن عن سعد نعم قال عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. يقول عمار بن سعد أو سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المصلى العيد ماشيا على رجوله ويرجع ماشي عليه الصلاة والسلام يعني غير راكب، لكن لو احتاج الناس إلى الركوب يركب، الإنسان الشايب العجوز اللي ما يقدر يمشي على رجوله والمسجد بعيد يركب ما في شيء، إنسان بيصلي في الحرم وبيته بعيد يركب ما في شيء، هذا يركب بغى نادم بغى سيارة بغى اللي يبي، له أن يركب إذا كان محتاج للركوب، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج ماشي على رجوله ورجع ماشي على رجوله عليه الصلاة والسلام، وهو الأفضل أن تذهب على رجولك وترجع على رجولك، تخرج على رجليك وترجع على رجليك إذا كنت تستطيع هذا، لكن ما نمنع اللي يريد أن يركب يقول ما أستطيع يقول اركب ما نمنعه نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن الصبا قال أنبانا عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن أبيه وعبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا عن أبيه وعبيد الله عن أبيه وعبيد الله قالوا حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج ماشيا إلى العيد ويرجع ماشيا عليه الصلاة والسلام وكذلك الخلفاء من بعده أبو بكر الصديق وعمر كانوا يمشون يطلعون إلى العيد ماشيين ويرجعون ماشيين الخلفاء الراشدون قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال إن من السنة أن يمشي إلى العيد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود أبو داود قال حدثنا زهير زهير ابو معاويه قال حدثنا ابو اسحاق ابو اسحاق السبيعي قال عن الحارث الاعور عن الحارث الاعور قال انه قال عن علي ان من السنه ان يمشي الى العيد يقول علي رضي الله تعالى عنه ان من السنه ان يمشي الى العيد مشيا يعني راجل ما يركب ما تركب اذا كنت ما تستطيع اذا كنت تستطيع ونشيط فمن السنه ان تمشي حافي الانسان تمشي يعني بدون ركوب لا تركب ما هو حافي يعني تلبس مدرس لكن ما تركب أن يمشي إلى العيد على رجوله يعني أحسن من الركوب لكن إذا كان ما يستطيع فله أن يركب نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن السباق قال حدثنا عبد العزيز بن الغطاب قال حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب عبد العزيز بن الخطاب الخطاب قال حدثنا مندل مندل قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن ابي رافع محمد بن عبيد الله ابن ابي رافع قال عن ابيه عن جده عن ابيه عن جده ابو رافع قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي العيد ماشيا يقول ابو رافع رضي الله عنه مولى الرسول عليه الصلاه والسلام ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يأتي العيد ماشيا يعني على رجوله يمشي على رجوله عليه الصلاة والسلام لكن لو احتاج مسلم إلى الركوب يركب إذا كان ما يستطيع يمشي فإنه يركب لا بأس بذلك لكن الرجلين أفضل لأن الله تعالى قدم الرجال في الحج قال يأتوك رجالا لاحظ قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق وقدم الرجال لأنه أفضل وأكثر تعب وكلما كثر تعبك الإنسان كثر أجرك عند الله تعالى تقدس فهو أفضل يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق لا يأتيك على رجوله رجالات يمشي من بلاده من بغداد ومن شام ومن مصر ومن كل مكان يأتي على رجوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق فبدأ بالرجال تعالى وتقدس لأنه أفضل لا شك وأكثر مشقة وأكثر أجر إلى مشيت على رجولك فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج إلى العيدين ماشي ويرجع ماشي فالإنسان يخرج ماشي أفضل لا شك في هذا وأعظم أجر وأكثر خطوات الإنسان وإن استطعت أن ما استطعت تمشي على رجولك فاركب اللي تبي سيارة ولا بهيم ولا اللي تبي اركب إذا كنت تريد المسجد بعيد مسجد العيد بعيد فاركب لا بأس بذلك وإلا فالرجلين أفضل لا شك في هذا فما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد سلك على دار سعيد بن أبي العاص رضي الله عنه ثم على أصحاب الفساطين ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق ثم يخرج على دار عمار بن ياسر رضي الله عنهما ودار أبي هريرة رضي الله عنه إلى البلاط يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والاتيان من طريق آخر يقول رحمه الله رضي الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا عن أبي سعد بن عمار عن أبي سعد بن عمار قال حدثنا عن أبي عن جدي عن أبي عن جدي سعد بن عمار بن سعد طيب قال حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد سلك على دار سعيد بن أبي العاص يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى العيد يريد الصحراء مر على طريق سعيد بن العاص بن العاص من بني أمية على الطريق وهو ماشي على طريق الرسول من بيته عليه الصلاة والسلام ومن مسجده يمر على طريق سعيد بن العاص على الطريق ثم ماشي. على أصحاب الفساطين ثم على أصحاب الفساطين يعني الناس اللي على خيام ولا على عشش ولا على أكواخ يسمون فساطين ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق يعني. ثم انصرف من الطريق الأخرى طريق بني زريق يعني قبيلة من الأنصار يسمون بني زريق يأتي منها من بعيد ويأتيها عليه الصلاة والسلام يخرج من الشرق ويأتي من الغرب ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة ثم يخرج على دار من بني زريق يخرج على دار عمار بن ياسر وأبي هريرة رضي الله عنه وهي بعيدة عن مسجد الرسول بعيدة بيت عمار وبيت أبي هريرة بعيد عن بيت الرسول عليه السلام وعن مسجده قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو قتيبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يخرج الى العيد في طريق ويرجع في اخرى ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو قتيبه ابو قتيبه سل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخرج للعيد من طريق وياتي من طريق اخر يعني يخرج من هنا من الجهه هذه ثم ياتي من الجهه الثانيه هذه ويزعم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الارض تشهد لك الانسان مشيك هنا من هنا الخطوات هذه تشهد لك والخطوات هذه الرجعة فيها تشهد لك يوم القيامة فاختلاف الطرق اختلاف الطريق من هنا ومن هنا تشهد لك الإنسان الأرض والخطوات اللي تمشيها تكتب لك الإنسان عدد ما مشيتنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. قال السراجان للتهذيب شوف المؤذن هو عمار نعم الظاهر المؤذن عمار ما هو سعد.